أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة عام هجري جديد هو على عملنا شهيد، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم وللأمة الإسلامية جمعاء فتحه ونوره وبركته وخيره ونصره وعزه وسداده ورشاده وفلاحه ونجاحه، اللهم آمين. هذا درسنا 32 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، حيث شرعنا في الكلام عن الإيمان بالله من بعد الكفر بالطاغوت. وحديثنا عن أول عناصر الإيمان بالله، ألا وهو وجود الله تعالى. فذكرنا أن قضية الوجود من الأمور المسلم بها ومن البدهيات، ولولا أن شدة الظهور تلي بالخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد، ولكن وجد الإلحاد سيما في العصر الحديث، وله مدارسه الشيوعية أو الماركسية أو الوجودية أو حتى الماسونية التي تعمل على نشر الإلحاد في العالم، وكذا العلمانية في أصلها اللادينية. هذه المدارس كانت نتيجة ردود فعل ذكرت أهمها عند النصارى في أوروبا في عصورها المظلمة، وكذا عند اليهود الذين يريدون هدم الدين للوصول إلى مأربهم وغايتهم، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. ثم مضى بنا الكلام في المحاضرة السابقة لنتحدث عن أول دليل من أدلة وجود الله عز وجل، ألا وهو دليل الخلق. دليل الخلق والحدوث الذي معناه كل صنعة لا بد لها من صانع، وكل مخلوق لا بد له من خالق، ونحن أمام كون وأمام خلق. هو حقيقة لا خيال ولا وهم ولا عدم، ثبت وجوده يقينا، ونحن نعيش داخل هذا الوجود وهذا الكيان. وثبت أيضا بأدلة قطعية أن هذا الوجود حادث له أول، وعرف أوله. وبما أنه حادث وله أول، إذن هو مخلوق، وكل مخلوق لا بد له من خالق، ولا يعقل بتة أن يوجد الشيء بغير موجد، كبر هذا الشيء أو صغر، عظم أو حقر. فمن الذرة إلى المجرة لا بد من موجد لها، ولا يقبل العقل أن يوجد مثل هذا الكون بغير موجد له ولا هذا الخلق بغير خالق. وهو قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء، لا يمكن لقانون العلة وقانون السببية، ولأننا لم نجد على مدى تاريخ البشرية شيئا وجد من تلقاء نفسه هكذا صدفة خبط عشواء كما زعم داروين حين قال الكون وجد صدفة والإنسان خلق صدفة وعبارة عن كائن والكائن تطور وأخذ سلسلة من التطورات وصل فيها إلى سلالة القردة العليا، ثم فقدت الحلقة الوسطى ما بين القردة والإنسان، ويزعمون أنهم اكتشفوا الهياكل التي تدل على أن الإنسان كان قردا، لكن المرحلة ما بين القرد والإنسان لم يكتشفوها وسموها الحلقة المفقودة. ثم وجد الإنسان مكتمل القامة أو معتدل القامة، مكتمل العقل على غير هيئة القرد مع وجود شبه بينهما. كل هذه النظرية التي تسمى النشوء والارتقاء أو نظرية التطور التي قال بها داروين، لا لشيء إلا من أجل الزعم بأن الكون وجد هكذا ضربة بغير ضارب، خبط عشواء. ولكن هذه النظرية التي أبوها الكفر وأمها القذارة ثبت بطلانها، والذين قالوا بها هم الذين أبطلوها، ومنهم من راح يعكسها ويقول لا، ليس الإنسان أصله قرد، إنما القرد أصله إنسان. وكلاهما باطل، كلاهما يرد على الآخر، لكن هذا مجرد زعم قيل حتى ينصرف أذهان الناس عمن خلق هذا الخلق، فقال هكذا على طريقة التطور. تطور قرد يتحول إلى إنسان، ده من بعد مراحل كثيرة جدا كلها تطور، كذا زعموا. والمعهود عندنا أن القرد هو القرد والإنسان هو الإنسان. وعندنا في حديقة الحيوانات قرود ليها قرابة 100 سنة ولا تزال قرودا، ما تطورت لا إلى إنسان ولا إلى غير إنسان، لأن القرد مخلوق خلقه الله مستقل في عالم الحيوانات، والإنسان مخلوق خلقه الله وكرمه على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والذي يزعم أن الإنسان مخلوق ومتطور من القرد هو القرد، قرد ابن قرد، لكن هذا مجرد كلام وثبت فشله، وهم الذين قالوه وهم الذين ردوا على أنفسهم. ومع ذلك النظرية الداروينية تدرس في مدارسنا وفي معاهدنا وجامعاتنا إلى يوم الناس هذا. عجيب هذا الأمر، وكيف يمكن أن يتطور الإنسان من القرد وكلنا يعلم بداهة، يعلم علما يقينيا من جنس المعلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل خلق أبانا آدم، خلقه من طين وخلقه بيده وسواه بنفسه ونفخ فيه من روحه ليكون إنسانا معتدل القامة مكتمل العقل سميعا بصيرا متكلما، علمه الأسماء كلها، عرضهم على الملائكة فلم يستطيعوا الإجابة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ترتب عليه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم، وبحكم المعية كان ينبغي أن يسجد، خانه أصله الناري وطبعه الشرير فأبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذه مسلمات عندنا، فكيف يمكن أن يتقبل عقل نشأ أو كبير أو صغير متعلم أو جاهل يتقبل نظرية مثل نظرية داروين التي أريد بها أن يقال الكون وجد هكذا صدفة ووجد عشوائيا؟ والله جل وعلا يرد على مثل هذه الحماقات بكلمة: أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذه ترد على داروين وعلى أمثاله وعلى ما زعموه من صدفة أو ضرورة أو طبيعة على نحو ما سأذكر لاحقا إن شاء الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هات من زعم أنه خالق. هناك من زعم أنه إله، ولكن في ذات الوقت لم يزعم أنه خالق. هناك من زعم أو زعم له أنه إله، بل هذا فرعون ما يزعم فقط أنه إله بل كبير الآلهة، فمرة يقول ما علمت لكم من إله غيري، ومرة يقول أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فرعون هذا الذي يزعم أنه رب أعلى، يوم أن أراد أن يصعد إلى السماء ما استطاع أن يصعد إليها، كما يصعد إليها الآن رواد الفضاء. فقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. كيف تزعم أنك رب أعلى ولا تستطيع أن تصعد إلى السماء؟ والذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء ترى هل يستطيع أن يدعي أنه خلق السماء أو خلق الأرض؟ وهل الذين قالوا إن المسيح ابن الله أو هو الله قالوا يوما ما إن المسيح هو خالق هذا الكون، خالق جزء أو أفق في السماء أو ركن في الأرض؟ لا والله، قالوا إله وابن إله وثالث ثلاثة قالوا، لكن ما قالوا أنه خلق ولا حتى الذبابة. فيبقى السؤال: أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ وإذا كانوا لم يخلقوا من غير شيء، ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه ولا خلق غيره، ومن باب أولى لم يخلق السماء والأرض، لأنه كما قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وليس هناك من ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق إنسانا ولا خلق حيوانا ولا خلق ذبابة، والله جل وعلا ذكر في قرآنه الكريم ما يتحدى به الخلق أجمعين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إن نمرود كان يقول أنا أحيي وأميت، وأنزل الله له ذبابة ما استطاع أن ينقذ نفسه منها، حتى مات بسبب هذه الذبابة التي دخلت في منخاره ودخلت إلى خياشيمه وإلى رأسه، فأطارت لبه وأذهبت عقله، وأمر جنوده أن يضربوه بالنعال لعلها تخرج، فما خرجت إلا بخروج روحه. فمن الذي يدعي أنه خلق شيئا؟ فيبقى هذا السؤال: من الذي خلق الكون؟ والكون حقيقة لا خيال، فمن الذي خلق الكون؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خلق بهذا الإبداع، بهذا النظام، بهذا الاتساع، بهذا الجمال، لا مجال فيه لعشوائية ولا لصدفة ولا لأمر يتم هكذا اتفاقا، إنما كل شيء فيه بإحكام. من الذي خلق هذا الكون؟ أمرنا الله عز وجل أن ننظر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أمر بالنظر والتدبر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إن الناس ينبهرون ببناية حديثة أو بعمارة فاخرة أو ببرج عال، وما هذه البنايات أو تلك الأبراج بجوار خلق الله عز وجل وإبداعه. وإذا كان لا يمكن لهذه البناية ولا البرج أن يوجد بغير موجب، ويوم أن هدم البرج الكبير المركز التجاري العالمي في أمريكا لم يعد بعد، إن أي بناية لا توجد بغير موجد، فمن وراء هذا البناء الكبير؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. خلق موجود، من الذي خلقه؟ ولم يخلقه فحسب، بل خلق ورزق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قضية واضحة، وضوح الشمس في جلاء النهار ما تحتاج منا إلى توضيح ولا تفصيل ولا تبسيط. ومتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ واحد النهار طالع يقول له ما الدليل على وجود النهار؟ طب هيقول له ايه؟ ما هو الشمس طالعة، ويقول له ما الدليل على طلوع الشمس؟ ما هي؟ وينكر ضوء الشمس من به رمد، وينكر صوت الرعد من به صمم. فلا يضر الرعد أن ينكره الأصم، ولا يضر الشمس أن ينكرها الأعمى. فالقضية واضحة في غاية الوضوح، ومع ذلك وجدت المدرسة الملحدة والتي قامت على أكتافها إمبراطورية. الاتحاد السوفيتي قام على الإلحاد ونشأ على الحديد والنار، وحارب كل الدول المسلمة وأدخلها في قبضة الشيوعية، حتى أصبح الإسلام بالنسبة للذين انطووا تحت الاتحاد السوفيتي من الأوروبيين والأسيويين، الإسلام بالنسبة لهم تراث. 70 سنة كاملة إلى أن أزال الله هذه الإمبراطورية وقوض أركانها وهدم بنيانها. وفي الوقت الذي انهارت هناك لا تزال لها بقايا في عالمنا الإسلامي. تحتاج منا أن نكلف أنفسنا الوقت والجهد من أجل أن نرد على هذه الفقاقيع وعلى قطيع موجود لا يزال يؤمن بالماركسية وبفكر كارل ماركس وبول سارتر ولينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشه وداروين. هؤلاء الذين سلط عليهم اليهود الأضواء وجعلوا منهم عظماء وهم أحقر من الكلاب، مع الاعتذار للكلاب. هؤلاء الملاحدة لا يعترفون بوجود الخالق، ونحن نخاطبهم بلغة المادة وبلغة المنطق وبلغة العلم. طيب أنتم قلتم لا نؤمن بما لا نرى، ورددنا على هذه سلفا وبينا أنه ليس كل ما لا يرى ينكر بالعلم وبالعقل وباعترافات الملاحدة أنفسهم. ونحن أمام عالم مرئي، ودع عنك غير المرئي. والله عز وجل قسم الكون إلى قسمين: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الذي لم يرى ولم يكتشف ولم يعرف وضم إليه الغيبيات، كل هذا تحت وما لا تبصرون. لكن ما تبصرون هذا الواقع، هذه الحقيقة القائمة الموجودة. السؤال: من الذي أوجدها؟ طبعا لا يقف النظام الماركسي مكتوف اليد أمام هذا السؤال الذي هو من الوضوح والبساطة بمكان، والذي يجعل أي عامي يستطيع أن يفهم أكبر رأس في الماركسية أو الشيوعية. من خلق كذا ومن خلق كذا؟ هذا الأعرابي الذي قال قولته قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته، قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالإجابة موجودة في فطرة كل إنسان، عامي متعلم جاهل فيلسوف، الذي خلق هذا الكون هو الله. لكن لابد من الهروب من هذه الإجابة، من هذه الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عن ذان. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كيف يتخلص الملاحدة من الإجابة على أنه ما من خالق هذا الكون؟ ويقولون الله، أو يقولون لا نعرف. لا، فليخترعوا إجابة لتكن الصدفة على نحو ما حاولوا أن يستخدموا داروين في نظرية النشوء والارتقاء، عشان يبقى كل حاجة موجودة صدفة صدفة. فزعم الملاحدة أن الكون وجد صدفة، كلمة وجدت في التراث الشيوعي، وللأسف بيستخدمها بعض المسلمين في كلامهم على نحو ما تسمع واحد يقول لك: أنا قابلت فلان صدفة، وعملت كذا صدفة، وحصل كذا وكذا صدفة. صدفة ايه يا ابو صدفة؟ ما في شيء في الكون صدفة. إن كل شيء خلقناه بقدر. فما تقولش انا جاي صدفة كده لقيت الجامع قدامي، وصدفة دخلت اسمع الدرس، وصدفة. لا لا لا، هذا قدر. شئت أم أبيت هو قدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن الملاحدة ذكروا أن الكون وجد صدفة، وما الصدفة؟ شيء عشوائي يتم تلقائيا بغير ترتيب وبغير حسابات. طيب، هذا الكون اللي موجود هل فيه مجال للصدفة قط؟ من أصغر ذرة وإلى أكبر مجرة محكومة بنظام محكم، مخلوقة بالحق تسير بنظام، ليس ثمة شيء في الكون عبث، لا في خلق الكون ولا في خلق الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن إن كنا فاعلين. الكون كله كما سأبين إن شاء الله عند الكلام عن قانون النظام والإبداع والإحكام أنه لا مجال للصدفة في شيء من الكون، كبر أو صغر، عظم أو حقر. كون عجيب لا مجال فيه للصدفة بتة. هل الصدفة يمكن أن توجد لنا هذه التقديرات الدقيقة المشار إليها في مثل قول الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار؟ موقع الشمس من الأرض، وموقع القمر من الأرض، العلم المجرد يقول موقع الشمس بالنسبة للأرض لو اقتربت شيئا ما عن موقعها الذي هي فيه لاحترق كل شيء على ظهر الأرض، ولما استطاع الإنسان أن يعيش على ظهر البسيطة. ولو ابتعدت الشمس شيئا يسيرا عن موقعها التي هي فيه لتجمد كل شيء على ظهر البسيطة، ولما كان هناك حياة على ظهر الأرض. فهل وجدت في موقعها هذا صدفة؟ والقمر في موقعه من الأرض بحيث لو اقترب شيئا ما عن موقعه الذي هو عليه وله تدخل في قضية المد والجذب، لو اقترب القمر شيئا يسير الأرض لحدث نوع من المد في عالم البحار والمحيطات يغرق اليابسة في كل يوم ولا يبقى على ظهرها حياة، لكنه وجد في مكان بقدر محكم لا مجال فيه للصدفة أبدا ولا للعبث. وهذه المجموعة الشمسية كلها تدور حول الشمس، كل في فلك يسبحون، ولا يمكن الحياة على أي كوكب منها، لا المريخ ولا زحل ولا عطارد ولا المشتري ولا فقط الأرض التي إذا دارت في محورها لا تكون عمودية كبقية المجموعة الشمسية، فلا تصلح أن تكون قرارا، بل تدور دورانا مائلا عن محورها لتصبح قرارا ولا تسقط قطرة ماء واحدة من البحار أو المحيطات أو الأنهار وهي في جريانها حول نفسها وجريانها حول الشمس وجريانها في مجرتنا اللبنية مع مجموع المجرات في فلك في سديم في كدس، كل في فلك يسبحون ويسبحون ويطوفون ولله يسبحون ويعبدون ويسجدون، مع كل جريان للأرض يتم بطريقة معينة لا مجال فيها للصدفة حتى تكون الأرض قرارا، كما قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وكما قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. فهل قرار الأرض هذا تم صدفة؟ نسبة الأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون في غلافنا الجوي بنسب، لو زاد الأكسجين عن نسبته لكان كل شيء قابلا للاشتعال، ولو زاد الهيدروجين أو النيتروجين عن نسبته ما كنت تجد نارا تشتعل في الدنيا ولا ينتفع الناس بشيء من النار، وقد جعلها الله متاعا تذكرة ومتاعا للمقوين، إن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. النسب هذه الموجودة في الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كل هذا هل فيه مجال للصدفة؟ لا. الإنسان يستنشق الأكسجين يزفر ثاني أكسيد الكربون، النبات يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويزفر لنا الأكسجين، وبهذه المعادلة الغريبة العجيبة الصعبة التي لا مجال فيها لعشوائية ولا لصدفة، يظل عنصر الأكسجين هذا العنصر الغالي الذي به حياتنا، لو قل من الجو لانتهت الحياة ولانعدمت، ولكن بهذه المعادلة الغريبة بين الإنسان والنبات يظل النبات يعطينا الأكسجين في الوقت الذي نحن نعطيه ثاني أكسيد الكربون، وبهذه التعادلية العجيبة يتم التوافق في الكون. ترى، وهذه أمثلة بسيطة جدا، غيض من فيض، قطرة من بحر، فيها شيء يقبل هذه الصدفة التي يقول بها الملاحدة؟ عن أي صدفة يتحدثون؟ وبالمنطق الجدلي وبالقياس العلمي وبالتنزل إلى مستوى عقول الملاحدة من باب وجادلهم بالتي هي أحسن، نقول لهم تعالوا إلى الصدفة، تقولون في الكون صدفة والكون خلق صدفة، ليكن فما الصدفة عندكم؟ الصدفة بمنطق العلم المجرد صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. مثال الصدفة الممكنة أن مهندسا طلب منه أن يفجر قطعة من الجبل من أجل أن نشق طريقا وسط الجبل أو أن نقيم نفقا داخل الجبل، وكلاهما أمر محسوس ومعروف، فعندنا طرق شقت وسط الجبال وأنفاق في أرض السعودية داخل الجبال أمر مقرر ومعلوم. أثناء تفجير الجبل بتتناثر الصخرات، تناثرت الصخرات فكونت ما يشبه الكوخ، مجموعة صخرات وعملت عشة، عملت كوخ. نظر المهندس وقال كويس، المكان ده أستطيع أن أستظل فيه من حرارة الشمس اللاسعة، لكن هذا الكوخ الذي بني بغير بناء ما فيه هندسة ولا نظام ولا شيء رتيب، إلا أنها كومة من الحجارة أخذت هيئة الخيمة الصغيرة التي يستطيع المهندس أن يستظل بظلها، لو أن كوعه ضرب حجرا منها لسقطت بقية الأحجار عليه. هل هذا ممكن؟ ممكن. ويسميها العلم صدفة ممكنة. لكن مثال الصدفة المستحيلة هو ذات المثال، مع تفجير الجبل تطايرت الصخرات وتناثرت الأحجار، فإذا بها تكون بيتا مشيدا أو قصرا منيفا بنيت لبناته مرصوصة، وداخل هذا البيت غرف أو حجرات قد هيئت هذه للضيافة وتلك للطعام وثالثة للمنام ورابعة للحمام فقط، فهل يمكن للصدفة أن توجد لنا بيتا صغيرا منظما؟ مستحيل. هذا مثال الصدفة المستحيلة، لا يعقل، لا يمكن. وإذا استحالت الصدفة أن تجد بيتا صغيرا مكونا من ثلاثة غرف، فأي صدفة توجد هذا الكون العظيم البديع العجيب في نظامه البالغ الحكمة؟ قال العلماء في الصدفة، لو أن صاحب مطبعة جاء بالحروف للطباعة ثم قام زلزال أو هزة أرضية فوجد أن حروفا قد تجمعت بجوار بعضها تكون كلمة أو كلمتين، فهذا أمر ممكن، أو حتى كلمات. لكن أن تقوم هذه الهزة الأرضية بطباعة كتاب مكون من 500 صفحة مثلا، له أبواب وفصول، هذا العين المستحيل. وأذكر مثالا آخر ذكره الشيخ الغزالي في كتابه عقيدة المسلم، قال لو أن إنسانا يمتلك آلة كاتبة، ولم يكن آنذاك الكمبيوتر، دخل فوجد مكتوبا عندها اسم عمر، وأنا أحول من الآلة الكاتبة إلى الكمبيوتر، التطوير للآلة الكاتبة، ودخلت فوجدت جهازك جهاز الكمبيوتر مفتوحا وقد كتب على شاشته اسم عمر من أجل أن يكتب هذا الاسم، لابد أنك تضغط على حرف العين اللوحة الإلكترونية العين والميم والراء اللي تكتب اسم عمر، لكن ما في أحد دخل المكان، ما في أحد كتب على الكمبيوتر. إذن كيف كتب اسم عمر؟ العلم يقول يمكن يكون صدفة، يمكن يكون صدفة، فراحوا يحسبوها حسبة مادية حسابية. من أجل أن تكتب اللوحة بنفسها حرف العين، يعني كده فجأة بدون ما يضغط ضاغط على حرف العين نزل حرف العين تلقائية ليسجل على الشاشة هذا الحرف، قالوا هذا محتمل بنسبة 1 إلى 28 عدد الحروف الهجائية. ومن أجل أن تتكرر هذه المحاولة أو هذه الصدفة ومرة أخرى قريبة أو بعيدة، اللوحة بدون ما يضغط عليها أحد كتبت حرف الميم، يبقى بنسبة 1 إلى 28 في 28، والمرة الثالثة كتبت حرف الراء، يبقى بنسبة 1 إلى 28 في 28 في 28. عملية حسابية تحسبها هتلاقيها تساوي 21,952، وهذا معناه أن كتابة اسم عمر صدفة ممكن يحدث ما بين كل 22,000 مرة مرة. فكيف لو كتبت الاسم كاملا؟ ده عمر بس، انت عاوز تكتب عمر ابن عبد العزيز وتكمل، هتبقى كامل نسبة ما عاوزين لها ارقام فلكية، لكن ده اسم عمر 3 حروف بنسبة 1 إلى 22,000. قال الشيخ معلقا: وإن قدر للصدفة أن تكتب اسم عمر فأنى للصدفة أن تخلق لنا قطرة ماء أو نسمة هواء أو حبة رمل في عالم الصحراء. عن أي صدفة يتحدثون؟ كذا يتخبطون، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. طبعا قانون الصدفة هذا أو ما قالوه عن الصدفة لا يصمد أمام الحقائق العلمية بأي صورة من الصور. قالوا ما لم يكن الصدفة فلتكن الطبيعة، يعني الصنم الثاني عندهم بعد الصدفة بدل ما عندما يسأل من خالق الكون قال الصدفة، طب ردنا على الصدفة خلاص يبقى الطبيعة. ما الطبيعة؟ السؤال، ما الطبيعة هذه التي تعنون؟ طبيعة سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار، هي كذلك الكون هو الطبيعة، فمن خلق هذه الطبيعة أو هذا الكون؟ يقولون الطبيعة، يعني الكون خلق الكون أو الطبيعة خلقت الطبيعة. كيف هذا؟ بسؤال الملاحدة، من خلق السماء؟ يقولون الطبيعة. من خلق الأرض؟ يقولون الطبيعة. من خلق الجبال والبحار والأنهار؟ الطبيعة. هروب، بدلا من أن يقال الذي خلق السماء والأرض والجبال والبحار والأنهار الله، يقولون الطبيعة، كأنه إله مزعوم، إله من آلهة العصر اسمه الطبيعة، وهو هروب من الاعتراف بالفطرة والحقيقة، بدلا من أن يقول الله لك الطبيعة. إذن فكأنه يعبد إلها اسمه الطبيعة، لكن هذه الطبيعة صماء بكماء عمياء، فكيف خلقت الإنسان الذي يسمع ويبصر ويتكلم؟ فهل يوجد الأدنى الأعلى؟ لا. وأن للإنسان الذي خلقته الطبيعة أن يتحكم في الطبيعة كما يشاء، وأن يتصرف فيها كما يريد، عن أي طبيعة يتحدثون؟ لكن مجرد كلمات فارغة جوفاء تقال من أجل أن يضحك بها على البله والسذج والبسطاء والبلهاء والأغبياء. طبيعة، طبيعة إيه؟ طبيعة هي الكون، خلق الكون. هل يستطيع أحد أن يصف الطبيعة بأنها قادرة وبأنها مريدة ومتصرفة حتى ينسب إليها خلق ورزق وإيجاد؟ كيف هذا؟ لكن هو اللعب بالألفاظ والتلاعب بالحقائق والعبث بالعقول. خلاص، ما لم تكن الصدفة ولا الطبيعة فلتكن الضرورة، كلمة ثالثة من كلمات الملاحدة ومن شبهاتهم في قضية الخلق، الضرورة أوجدت هذا الكون. شوف، لو إنه إنسان بسيط، واحد ملحد قال له من الذي خلق هذا الكون ولماذا خلق هذا الكون، قال له بالضرورة، ويقعد الثاني يفكر، ضرورة يعني ضرورة، يكون الثاني سرح به، يكون هرب منه، بدل ما انه هو يسأله سؤالا يعجزه. انت مش فاهم، ده الموضوع الكون ده مخلوق بالضرورة. الضرورة، يعني ايه بقى الضرورة؟ بعدين يقول له لما رب هيقول سبحان الله، السمك عشان يسبح في الماء الضرورة أوجدت له الزعانف، هذه ضرورة، ضرورة إيجاد الزعانف للسمك ليسبح في الماء. طيب، بعدين يقول له الضرورة التي ألجأت الزرافة، الزرافة ما كانتش مخلوقة برقبة طويلة، لكن جاعت لقت الشجرة عالية قوي، يقوم الضرورة عملت لها رقبة طويلة عشان تاكل من الشجر. شوف الهزء، دي العقلية الملحدة، ده كلام موجود في الكتب وفي مجلدات وفي عقليات كبيرة جدا تعبد من دون الله، بتؤمن بمثل هذه الحماقات. الكون موجود بالضرورة، والضرورة أوجدت الزعانف للسمك، والضرورة جعلت رقبة الزرافة طويلة، وهكذا. ما هذا؟ ضرورة ايه اللي بتقول عليه؟ ضرورة. طيب وهل فقط السمك هو اللي بيعوم وكل السمك ليه زعانف؟ انواع كثيرة من السمك بدون زعانف ورخويات في البحر بتسبح وبتعوم ما لها زعانف، وانواع من طعام البحر ما لها زعانف، وعندنا الوز والبط بيعوم وما لي زعانف، وبعدين الزرافة بس اللي هي جاعت والضرورة خلت رقبتها طويلة قوي عشان تاكل من الشجرة. طب والنعام؟ طب والفيل؟ طب والبقر؟ لماذا الضرورة لم تلجئهم أن تصبح أيضا رقابهم طويلة من أجل أن يأكلوا من أعالي الشجر؟ لبس الزرافة العادة تأكل من الشجر العالي، والفيل أبو زلومة والبقرة والحمار كله يأكل من الأرض. ضرورة إيه هذه العناية الإلهية والتنويع في الخلق؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فيخلق الحيوانات مختلفة الأشكال والألوان والأحجام والمنافع والوظائف، ومنها المفترس ومنها المستأنس ومنها ومنها، وتنويع في خلق الله عجيب الشكل. عناية، ليس صدفة ولا طبيعة ولا ضرورة، إنما العناية الإلهية. إذا قلت إن الكون موجود بالضرورة فأي ضرورة تلك التي تجعل الجنين يتغذى في بطن أمه، وإذا نزل وجد ثدي أمه ليرضع منه حتى يشب ويفطم؟ ما هناك ضرورة، إنما هي العناية. أي ضرورة؟ تلك التي تحتم على الزرع أو النبات في عملية التمثيل الضوئي إنه يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويصفر الأكسجين، وإنه يكون فيه اليخضور الكروفيل، ومن خلال هذا اليخضور تتنوع النباتات؟ عناية. أي ضرورة؟ تلك التي تجعل مخلوقا يخلقه الله عز وجل يسمى ذباب التين، مخصوص بشجرة التين، يقوم بتلقيح شجرة التين حبة حبة، فإذا أدى مهمته مات. فأي ضرورة في هذا؟ أهي الضرورة أم العناية الإلهية؟ لكن الملاحدة انطمست فطرهم وران على قلوبهم وأرادوا أن يعكسوا الحقائق وأن يقلبوا الموازين، ساعة أن قالوا لنا وجد الكون صدفة أو ضرورة أو طبيعة. بل كما قال الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا هو دليل الخلق والحدوث، ويسميه البعض دليل العلة أو الكون، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ملخصه خلق موجود كائن حقيقة، ليس معدوما، ليس وهما، ليس خيالا، لم يوجد من تلقاء نفسه، ليس قديما في وجوده. فيبقى السؤال: من الذي أوجده؟ وهذه الدلائل في الكون واضحة، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الإنسان لم يخلق نفسه ولم يخلق أولاده، ومن باب أولى لم يخلق والديه ولا أجداده، ولم يخلق الأرض التي يعيش فوقها، ولا السماء التي يستظل بظلها ويعيش تحتها. فمن الذي خلق الكون إذن؟ والبشر الذين ادعوا الألوهية لم يكلفوا أنفسهم مشقة ادعاء ذلك، فلم يأتي واحد منهم ليقول لنا: أنا خلقت نفسي، أو خلقت شيئا، أو خلقت السماء أو الأرض. ويبقى السؤال: من الذي خلق؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا الإنسان لم يكن شيئا ثم كان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. فلما كان، من الذي كونه؟ إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا العالم المتغير، معلوم أنه متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، ولا بد أن يقف العقل عند محدث غير حادث، وإلا للزم الدور والتسلسل المحالان، كذا قال أهل الكلام أو علماء الكلام. فمن الذي أحدث الكون؟ ومن الذي أوجد الخلق؟ إنه الله. أما كلام الملاحدة أن الكون وجد صدفة أو ضرورة أو طبيعة، فهو أتفه من قائليه. ومع هذا، حتى لا نبقي للشبهات مكانا، تنزلنا وافترضنا وجادلنا بالتي هي أحسن، ورددنا على هذه الشبهات بفضل رب الأرض والسماوات. ومن دليل الخلق والحدوث إلى دليل العناية والإبداع، كون لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، بل قانونه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قانون هذا الكون: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إن الكون بما فيه ومن فيه، من أعظم كائن فيه إلى أصغر كائن، الكل مرتبط بهذه الحقيقة، حيث العناية والإبداع. إن الكون الذي خلقه الله عز وجل وسخره للإنسان يشبه القصر العظيم الذي تضيف فيه، الكون قصر وأنت الضيف فيه. المثل الذي يوضح تلك الحقيقة أن يأمر أحد الملوك العظماء ببناء قصر فخم كبير، فيبنى على أحسن تراب، ويجمل بأحسن أنواع التجميل، ويزود بكل أسباب الراحة والارتفاق، بحيث يصبح آية في القصور، في دنيا الناس متعة وجمالا، ثم ينزل به ضيفا كريما عليه ويقول له: لقد بنينا لك هذا القصر لتعيش طوال حياتك متمتعا بكل ما فيه من خيرات ونعيم. فالملك هو الله، والقصر هو الكون، والضيف هو الإنسان. وهذه الحقيقة يقررها القرآن: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كون مليء بالعناية والإبداع والهداية والإلهام وما فيه من حركة ونظام، من أصغر شيء إلى أكبره، من الذرة إلى المجرة، بل ما هو أصغر من الذرة وما هو أعظم من المجرة. كان الناس يقولون إلى وقت قريب: من الذرة إلى المجرة، لكن ثبت لهم أن هناك ما هو أصغر من الذرة، مثاقيل الذر، حيث تتفتت الذرة. وثبت علميا كحقيقة مفروغ منها أن الذرة تتفتت، وعرفوا ما بداخلها من نترون والكترون والذرة وما فيها ودوران الذرة حول نفسها، عرفوا هذه الأشياء، مع أن القرآن الكريم قد حدث عنها مذ نزل القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. إذن فهناك ما هو أصغر من الذرة وما هو أكبر من المجرة، السدم والأفلاك والأكداس العملاقة. المجرة ليست بشيء بالنسبة للسديم أو بالنسبة للكدس العملاق، وكل شيء في الكون مما هو أصغر من الذرة وأكبر من المجرة محكوم بنظام عجيب وإحكام رتيب وعناية وإبداع. ولذلك تجد القرآن الكريم يدعونا للنظر في عالم السماوات والأرض وفي عالم الأنفس، فيقول: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قضية كبيرة جدا تكتب فيها مجلدات. الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الآن بيدور في فلك هذا الدليل، دليل العناية والإبداع في الكون كله. والقرآن الكريم فيه قرابة 1000 آية تحدثك عن هذا الإبداع وعن هذا الكون 1000 آية أو يزيد بما معناه سدس القرآن عن الإعجاز العلمي أو آيات ترتبط بالعلم بالكون وبالإنسان. ما من حقيقة علمية اكتشفت في القرن 18، 19، 20 وها نحن في بدايات 21 إلا وهي مسطرة في كتاب الله عز وجل. أسلم كبار علماء الدنيا لما اطلعوا على القرآن وعرفوا ما فيه من حقائق. موريس بوكاي طبيب فرنسي كبير عظيم عرف حقائق علمية كثيرة، أراد أن ينظر في كتابه المقدس ليجد توافقا بين الحقائق العلمية وبين كتابه، كتاب المقدس يعني العهد القديم والعهد الجديد، يعني التوراة وتوابعها والأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ورسائل بولس، وكذا يسمونه الكتاب المقدس، وضع علامات تعجب بعدها. فراح موريس بوكاي ينظر لعله يجد أي حقيقة علمية، فلم يجد أي توافق، لم يجد، بل وجد العكس، التناقض ما بين الكلام الموجود وما بين الحقائق العلمية. فأراد أن يطبق التجربة على القرآن الكريم باعتبار أن الكل كتب سماوية، توراة وإنجيل وهذا قرآن. فانبهر الرجل حيث وجد كل الحقائق العلمية مسطرة في كتاب الله عز وجل، ولم يجد تناقضا البتة. وكان تعجبه أن يجد تناقضا واحدا، أو أن ألا يتحدث القرآن عن حقيقة علمية واحدة، لكن كل الحقائق العلمية في القرآن وما فيه تناقض ولا مع حقيقة واحدة. قلت ولم التعجب يا موريس بوكاي؟ منزل القرآن هو خالق الأكوان، منزل القرآن هو خالق الأكوان، فما القرآن إلا كون مستور، وما الكون إلا قرآن منظور، ونحن ما بين آيات مستورة وآيات منظورة. وسبحان منزل القرآن الذي هو خالق الأكوان. بيدور مجال البحث العلمي فيما نحن فيه الليلة، دليل من أدلة وجود الله، دليل العناية والإبداع. حين تقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة سبعية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حين تقرأ قول الله الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. عباد الله، كنت أظن أن الوقت يمكن أن يحتمل أن أبدأ الكلام عن دليل العناية والإبداع بما له من صلة وربط بين دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع، لنرى تتمة في الرد على الملاحدة حين زعموا أن الكون خلق بالصدفة أو الطبيعة أو الضرورة؟ هل مع العناية والإبداع يوجد مكان لصدفة عمياء أو لضرورة بلهاء أو لطبيعة صماء؟ أم ماذا؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، مع دليل العناية والإبداع ومحاضرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا، تكفر عنا سيئاتنا، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، استخدمنا ولا تستبدلنا، وسلمنا ولا تسلمنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعل عامنا هذا خيرا من سابقه. اللهم اختم لنا بخير واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين، واغفر لنا أجمعين قبل أن نخرج من بيتك يا رب العالمين. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك، حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعاءه وحقق رجاءه وأعطه من الخير ما أنت به عليم. اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أئمتنا وعلماءنا وإخواننا في الله تعالى. اللهم اشف شيخنا أبا إسحاق شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أخانا أبا شريف. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وأئمتنا أئمة الدين العاملين المخلصين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.